رنمت صوت جلال الرعد، رفعت اسمك للملكوت، ابنك واخد منك وعد، الموت يقرب مني يموت. علمت صوت جلال الرعد، رفعت اسمك للملكوت، ابنك واخد منك وعد، الموت يقرب مني يموت. مصر اللي كان بس بداية خلى الهزايم طعم ولود، ولقيت في كل طريق آية، ولقيت في كل متاهة عيون. مصر اللي كان بس بداية خلى الهزايم طعم ولود، ولقيت في كل طريق آية، ولقيت في كل متاهة عيون. علمت صوت جلال الرعد، رفعت اسمك للملكوت، ابنك واخد منك وعد، الموت يقرب مني يموت. علمت صوت جلال الرعد، رفعت اسمك للملكوت، ابنك واخد منك وعد، الموت يقرب مني يموت. ما تسمينيش يا بلادي بطل، يكفاني من كرمك اسمي، حلال على غيابي حضوري، حلال على ترابك جسمي. ما تسمينيش يا بلادي بطل، يكفاني من كرمك اسمي، حلال على غيابي حضوري، حلال على ترابك جسمي. صوت جلال الرعد، رفعت اسمك للملكوت، ابنك واخد منك وعد، الموت يقرب مني يموت. علمت صوت جلال الرعد، رفعت اسمك للملكوت، ابنك واخد منك وعد، الموت يقرب مني يموت. الظلم الدورة ما تصدقش غيمة غيورة، دارت على الظلم الدورة ما تصدقش غيمة غيورة. أنا ثورة بتخلف ثورة، وأصلي ليا مليون صورة. علمت صوت جلال الرعد، رفعت اسمك للملكوت، ابنك واخد منك صوت جلال الرعد، رفعت اسمك لله.